مثال كيف تستفيد من هذا الرد المجمل. قال إذا قال لك بعض المشركين أي الذين يعبدون غير الله استغاثة ذبحا نذرا يصرفون العبادة لغير الله، إذا قال لك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أراد بذلك أن لهم مكانة عند الله وأن مكانتهم عند الله تعني أن لا بأس أن يدعوا من دون الله عز وجل لأجل هذه المكانة، على طريقة المشركين الأول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أو قال الشفاعة حق، الشفاعة حق أي ثابتة في القرآن والسنة، لكنه أراد بهذه الكلمة ماذا؟ أراد الشفاعة التي ذمها الله في قوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أراد بالشفاعة حق أنه يجوز أن نتعلق بالأولياء ندعوهم نستغيث بهم باعتبار أنهم شفعاء لنا عند الله. أو قال الأنبياء لهم جاه عند الله، ومن يشك أن الأنبياء لهم جاه عند الله؟ بل جاههم عند الله أفضل جاه ومكانتهم عند الله أفضل مكانة، ولا أحد يشك، لا يشك مسلم في ذلك. لكن هل جاه الأنبياء عند الله يعد مسوغا أن يدعوا من دون الله؟ هل جاه الأنبياء ومكانة الأنبياء عند الله يعد مسوغا أن يدعوا من دون الله؟ يقال الأنبياء لهم جاه إذا ندعوهم؟ إيش الكلام هذا؟ جاه الأنبياء حق ولا شك في ثبوته، وجاههم أفضل جاه، وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة، فجاههم حق لا شك في ذلك. لكن دعاؤهم من دون الله هذا الشرك الذي حرمه الله سبحانه وتعالى وجاءت الآيات المحكمات في إبطاله. فإذا أراد أن يستدل بذلك يعني بالآية الكريمة لأن أولياء الله أو بأن الشفاعة حق والأنبياء لهم جاه، أو ذكر لك كلاما للنبي عليه الصلاة والسلام أي حول هذه المعاني، يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم، ذكر لك حديث لا تدري هل هو صحيح ولا ضعيف وأيضا دلالته لا تفهمها، لكنه يناقض هذا الأصل الذي هو توحيد الله وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. المعنى الذي يذكره لك مستدلا به من الحديث يناقض هذا الأصل الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. قال وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، وهذا فيه تنبيه أن الخلل في فهم هذا الرجل. أما الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعارض شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى ولا شيئا من محكمات القرآن. قال فجاوبه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، أي في الآية التي قدم ذكرها رحمه الله، وما ذكرته لك أي في صدر هذا الكتاب من تقعيدات أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم يتعلق بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء، الأمر الثالث مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذه ثلاثة أمور ثلاثة قواعد مهمة في رد هذا الباطل. ولو رجعت إلى هذه الأمور الثلاثة هي من ضمن القواعد الأربعة، هنا القاعدة الأولى والثانية والثالثة ذكرها باختصار، وهذا كله تنبيه على أن القواعد الأربع مهم جدا ضبطها وفهمها. ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وسبق الدليل على ذلك، والأمر الثاني أن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء ليس فقط عبادة الأحجار، بل جاءت النصوص في القرآن أن كفر هؤلاء بتعلقهم بالأنبياء بالصالحين بالملائكة، وسبقا ذكر رحمه الله تعالى من الآيات ما يدل على ذلك. الأمر الثالث مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي لا نقصد بدعائهم إلا أن يشفعوا لنا عند الله، نقصد بذلك أن يقربونا إلى الله كما في الآية التي سبقا ذكرها، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والآية الأخرى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال وهذا أمر محكم، وهذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه، لأن فيه آيات محكمات واضحات ظاهرات تدل على ذلك، لا أحد يستطيع أن يغير معناه. وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، لا أعرف معناه. والمراد بلا أعرف معناه أي لا أعرف معناه معرفة أستطيع من خلالها أن أجيبك عن هذه الشبهة جوابا تفصيليا. لماذا؟ لأن الشبهات التفصيلية أو أجوبة الشبهات التفصيلية مردها إلى من؟ إلى العلماء. العالم الراسخ سبحان الله، الشبهة أحيانا تطرح على رجل من العوام ويجد أنها تجد بعضهم يقول والله كلام صحيح، يقول كلام صحيح، وبعضهم يقول والله كلام قوي، وبعض العوام يقول والله هذا كلام ما فيه رد عليه، هذا قوي الكلام، يقول قوله صحيح أو قوي أو لا يرد عليه، هذا مبني على جهله. لكن لو عرضت هذه الشبهة على عالم راسخ قال هذا الكلام باطل من وجوه، أولا ثانيا ثالثا رابعا، أحيانا بعض أهل العلم يصل بالردود إلى 100 جواب إلى 50 جواب، والعام يقول هذا كلام صحيح ما حد يستطيع يرد عليه. فالأجوبة التفصيلية عند أهل العلم، أهل الرسوخ هم الذين يعرفون المأخذ ويعرفون كيف الرد، يعرفون وجوه الردود بما أتاهم الله سبحانه وتعالى من بصيرة وفهم بدين الله تبارك وتعالى. لكن العامي يقول في جواب عن ذلك أنا لا أعرف معناه، لا أستطيع أن أجيبك تفصيلا. هذا عند العلماء، هذا الجواب التفصيلي عن شبهتك هذه عند أهل العلم. ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل. وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله. نسأل الله لنا التوفيق، نسأل الله أن يوفقنا، نسأل الله أن يوفقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. قال فلا تستهن به، لا تستهن به. خلاصة القول أن المسلم يجب أن يفهم التوحيد فهما صحيحا، وإذا جاء بأشياء تعارض التوحيد يلبس عليه بها وهو لا يفهم كيف الجواب عليها يجيب بمثل هذا الجواب المحكم، ويترك الأجوبة التفصيلية لأهل العلم. يقول له كتاب الله لا يتعارض، وهذا الذي تقوله هذا كلام باطل، أما الجواب عن هذا الدليل المعين الذي أوردته لي تجده عند أهل العلم، تجده عند أهل العلم من وجوه كثيرة، أما أنا فلا أتحرك شبرا عن هذا الأصل العظيم، وهو أن العبادة حق لله لا يصرف منها لغير الله لا قليل ولا كثير. قال هذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهن به، يعني اعتني بهذا الجواب عناية دقيقة. قال فإنه كما قال الله تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. سبحان الله، ثمة وجه شبه هنا بينما قال الله عنه وما يلقاها، الإشارة إلى ماذا؟ ادفع بالتي أحسن، ادفع بالتي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهذا الدفع بالتي هي أحسن عاقبته حميدة، وفي سلامة من التعديات، من المظالم، من التجني إلى غير ذلك. وهذا الدفع أيضا للشبهة هو دفع بالتي أحسن بأصل عام وقاعدة ودون خوض في التفاصيل، لأن الخوض في التفاصيل ليس من شأن العامي، وإنما هذا مرده إلى أهل العلم. فمن وفقه الله سبحانه وتعالى